إذا لم تدرس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن سأتكلم هنا في هذه المسألة الشيخ إسحاق الشاطبي على اجتماع الحظوظ الدنيوية مع الحظوظ الأخروية. اعلم أن أي فعل من الأفعال المنسوبة للمكلف يمكن أن يكون له حظ في الدنيا حتى الإيمان، فربما شخص يؤمن لأجل أن يعصم نفسه فقط. يعني قد يقول الشخص كيف يكون إيمان خالص؟ نقول أنه قد يتظاهر بالإيمان، يتظاهر بالإسلام لأجل أن يعصم نفسه وهو غير مطمئن بالإسلام والإيمان حتى لا يقتل مثلا. والعبادات أيضا قد يكون فيه حظ النفس، فقد يعبد الله الإنسان ليعطى، يعبد الله ليمدح. إذن حتى العبادات يأتي فيها حظ إيش؟ الدنيا. فقصد الحظ الأخروي هو المقصود، وهو الذي أثبته الشارع. الشارع أثبت حظ الآخر، لم يثبت حظ الدنيا، وليس هو مقصودا بالذات. ولهذا صار الذي ينبغي المكلف أن يقصد حظ الآخر، بل يقصد أي حظ من حظوظ الآخر. هذا هو المقصد الأصلي الذي يراد، ولأنك إذا قصدت المقصد الأخروي حصل المقصد الدنيوي بالتبع، كما قررنا في الدرس الماضي. ولذلك قال لك الشيخ: العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة، وذلك الإيمان وتوابعه من قواعد الإسلام وسائر العبادات، لا يخلو أن يكون الحظ المطلوب فيها دنيويا وأخرويا. فإن كان أخروي فهذا حظ قد أثبته الشارع حسب ما تقدم. إذن الحظ الأخروي من العبادات هو المقصود بالذات، لا يوجد هناك حظ أخروي أو دنيوي بالنسبة للعبادة أثبتها الشارع. إذن هي عبادة محضة، لا يراد منها حظ إيش؟ الدنيا. ولهذا من قصد بالعبادات الدينية من قصد بها الدنيا صارت باطلة وغير إيش؟ كمن صلى لأجل رياء الناس، هذا لا ثواب في عمل، وإن كان في الظاهر نحن نراه صحيحا ونراه موافق. فمن كان يصلي ليمتدح أو ليثنى عليه أو حتى يقال له أنه متعبد، هذا عمله يذهب أدراج الرياح. إذن هذه أعمال حظوظها أخروية. هناك أعمال أخرى هذا أثبته الشارع وهو متمحض للآخر. قد يقصد من الصلاة رياضة الأبدان، لكن هذا شيء غير ظاهر، مع أن هي رياضة الأبدان الصلاة، الصلاة فيها رياضة للبدن، ولكن هذا المقصد لم يثبته الشرع ولا يلاحظ. واضح لا يلاحظ، نادر ما يلاحظه. في أحد يلاحظ أن رياضة أن الصلاة رياضة للبدن؟ لا تجده ولا أحد يلاحظه. واضح، فهذا المقصد في الحقيقة غير ملاحظ، وإن كان بعض العلماء يحاول أن يثبت أن الصلاة رياضة. نعم الصوم في حظ عظيم للبدن لأنه إمساك، واضح، وقد أثبته الأطباء، وقد يقصد الشخص بالصوم حظ الدنيا. فإن كان أخروي فهذا حظ قد أثبته الشرع حسب ما تقدم، وإذا ثبت شرعا فطلبه من حيث أثبته صحيح إذا لم يتعدى ما حده الشرع، ولا أشرك مع الله في العمل غيره ولا قصد مخالفته. إذن من عمل العمل الديني العبادي المحض ولم يشرك مع الله أحد صار عبادته صحيحة بخلافه مع الإشراك. واضح، لا يمكن الإنسان يتعبد ويتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى، بل التقرب إلى غير الله عز وجل بالعبادة هذا كفر والعياذ بالله. ولهذا العبادة البدنية أو العبادة المحضة هذه لا يصح فيها إلا قصد الله وحده وقصد التقرب إلى الله، لأنها شرعت للتقرب إليه، بخلاف المعاملات، بخلاف غير العبادات فيها مصالح دنيوية موجودة كالنكاح كالبيع إلى آخره، في مقاصد دنيوية موجودة، ليس متمحض وخالص للآخرة ولوجه الله سبحانه وتعالى. هذا واضح؟ طيب، قال لك الشيخ العمل إذا هذا قال لك الشيخ هنا: فإن كان أخروي فهذا حظ قد أثبته الشرع، وهذا قرأنا. وطلب الحظ ليس بشرك، إذ العامل لا يعبد الحظ نفسه، وإنما يعبد من بيده بذل الحظ المطلوب هو الله تعالى. فقد يقول لكل شخص أنا أقصد بعبادتي التوفيق والرزق، نقول هذا لا مانع منه، لأن أنت لا تعبد الحظ وإنما تعبد من الله سبحانه وتعالى. وقد يكون بالعبادة قصد لتيسير الرزق وتيسير الأحوال، واضح؟ يعني الله عز وجل قال ومن يتقي الله يجعل له مخرج، فبتقوى الله وبالملازمة التقوى يحصل لك التيسير في الأمور كلها، في كل ليش الأمور. وهذا ينبغي العبد أن يقصد التيسير بالله في كل الأمور، وأن يعمد إلى الله بالعبادة. فأنت إذا تعبدت الله يسر الله لك. الله عز وجل من يتقي الله يجعل له، هذا جواب شرط، يعني كأنه التزام من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا لا مانع من قصده ولا يعد شركا. فقد ظهر أن قصد الحظ الأخروي في العبادة لا ينافى الإخلاص فيها، واضح؟ فأنت قد تقصد بعبادتك هذه إيش؟ الجنة ونعيم الجنة. هل هذا ينافي؟ لا ينافي، لا ينافي الإخلاص، لأنك تعبد وتتقرب إلى من بيده بذل الجنة ومن بيده العطاء هو الله سبحانه وتعالى، فهذا محقق لذلك المعنى، واضح؟ لهذا قال، يقول الشيخ محمد بن تولي الشعراوي عليه رحمة الله: اعبدوه ليرضى لا ليعطي، فإذا رضي أدهشكم بعطائه، يعني أدهشكم الله بعطائه. اعبدوه ليرضى لا ليعطي، فإذا رضي أدهشكم بعطائه. هذا كلام للشيخ محمد بن تولي الشعراوي عليه رحمة الله، هذا يرجع إلى المقاصد، واضح؟ فقد ظهر أن القصد الحظ الأخروي في العبادة لا ينافي الإخلاص. إذن هناك حظ دنيوي ينافي الإخلاص، وهناك حظ أخروي لا ينافي الإخلاص. إذن الحظ حظان، حظ أخروي هذا لا ينافي الإخلاص قصده، لأنك لا تقصد الحظ الأخروي إلا لإيمانك بالله. من الذي يقصد الحظ الأخروي؟ الذي يعتقد أن هناك إيش؟ جنة ونار وإثابة وعقاب. إذن القصد الحظ الأخروي محقق للإيمان ومطابق للإيمان، بخلاف الحظ الدنيوي لا يطابق الإيمان، بل هذا يكون فيه الكافر والمؤمن معا حظ الدنيا وقصده. لهذا كان قصد حظ الآخرة لا ينافي الإيمان، حظ الدنيا هو الذي ينافي الإيمان وهو الذي يعتبر فيه تنقيص الإخلاص، واضح؟ وبهذا يكون رد على الشيخ عندما قال، عندما قلنا أن التشريك بين حظين، حظ الله وحظ حظ الآدمي، يبطل الثواب. نقول أن الحظ الذي يبطل هو حظ إيش؟ الدنيا، لا حظ الآخرة. وقال لك والإخلاص البريء عن الحظوظ العاجلة والآجلة عسير جدا. وقد ظهر أن قصد الحظ الأخر في العبادة لا ينافي الإخلاص، بل إن كان العبد عالما بأنه لا يصله إلى حظه من الآخر إلا تعالى، فذلك باعث على الإخلاص قوي، لعلمه أن غيره لا يملك ذلك، يعني غير الله لا يملك إيش؟ العطاء الأخروي، فهو موافق للإيمان. فأنت عندما تقصد الثواب في الآخرة هذا يطابق الإيمان ولا ينافيه. إذن الإخلاص بريء من الحظوظ العاجلة أي الدنيوية، وليس بريء من الحظوظ ليش؟ الأخرى وية. إذن لا تنافي بين حظ الأخروي والحظ ليش؟ وقصد ليش؟ وقصد الإخلاص. لكن هناك منافاة بين الحظ الدنيوي والحظ والإخلاص، لا يمكن أن تكون مخلص وتقصد حظ الدنيا، هذا لا يصح بل هو باطل. لكن قلنا أنه إن كان تبعا لا يمنع، وهو يقصد بالتبع، واضح؟ والإخلاص بريء عن الحظوظ العاجلة والآجلة عسير جدا، فيكون هذا المطلوب قريبا من تكليف ما لا يطاق. إذا الشخص كونه يعمل لا لحظ الدنيا ولا لحظ الآخر هذا صعب، هذا صعب جدا. صحيح هو أعلى نواع الإخلاص، أعلى نواع الإخلاص أن تعبد الله عز وجل فقط ليرضى، لا لثوابه ولا شيء، هذا رتبة الكمل وصعبة، صعبة، ليس كل شخص يفعل. أكثر الناس الآن يعملون لأجل إيش؟ لأجل الإثابة والعقاب، واضح؟ ولهذا الصاوي قسم في تفسيره التقوى ثلاثة مراتب: مرتبة الدنيا وهي التقوى عن الشرك، تقوى عن الشرك، ومرتبة وسطى وهي المتشارك فيها الناس، امتثال الأوامر واجتناب إيش النواهي. المرتبة العليا وهي مرتبة الخواص هو اجتناب ما سوى الله سبحانه وتعالى، بحيث يصير العبد لا يفكر إلا بالله ولا يعمل إلا لله أي عمل. وهذه المرتبة الصعبة، ولذلك كان بعض السلف يقول ما عملت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه، يعني إيش؟ أنه يستحضر الله في كل أعمال. هذا صعب جدا يعني، هذا فيه صعوبة. ما هو مثل ذاك اللي قال إيش يستحضر حتى على هذا، حتى عند جماع زوجتي يقصد الله سبحانه وتعالى. ما هو واحد مرة هكذا قالوا في تريم قديم أنه واحد شاب ليش هكذا بطاعة الله، وكان يعني طائع جدا، وكان فمرة تزوج للسنين لا يدخل على زوجتي، فاجتمعوا بأهله وسألوه كيف هذا، قال أنا أستحضر الله سبحانه وتعالى، فكلما حضر لله عز وجل عند الخلوة بالمرأة قال استحيت، فلم يجامع زوجته، قال لا أستطيع أن أجامع زوجتي وأنا بحضرة الله. هذا في الحقيقة مبالغة. فصار واحد مشايخ يدعو له بأن الله عز وجل يعطيك الغفلة وقت دخول الزوجة، يرزقك الغفلة عنه. قال حتى إيش؟ حتى يعني تمشي طبيعي يعني. فسبحان الله يعني كأنه قال لا يأتيني بعد عندما. فهذا صعب، هذا رتب صعبة. هذه رتب تحصل بالمزاولة الطاعات، ومثل السلف التابعين وتابع التابعين، هؤلاء يعني سلكوا ويعني ارتقوا مراكي عليا جدا، وصلوا إلى أعلى المراتب، يعني مراتب صعبة. هذه تتلقى بالإيش؟ بالجد والاجتهاد. أنت عندما تقرأ تراجم المتقدمين ترى العجب، كيف كانوا في الطاعات، كيف كانوا في الصبر، كيف كانوا في المواظبة على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، في الطاعة، في الأخلاق، في إلى آخره، في الصبر. لكن هذه الأمة الآن بدأت تتقاعس، نحن يعني لا شيء، واضح. كل واحد يمشي عنده مصلحته، لعيشه ونومه كله تفكير في معاشه، مع أن الله عز وجل هو الذي إيش؟ هو الذي يرزقك، هو الذي يسيرك، هو الذي كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف الإنسان دائما يتكل على الأسباب زيادة، السبب الأخذ به مطلوب، ولكن الاعتماد عليه كثيرا هذا لا يصح. كثير الآن يعتمدون على الأسباب أكثر شيء، يتكلون على اتكال عظيم، بحيث أنه يرى أنه ينسى أن الله هو مسبب الأسباب، وأن هذا السبب إنما لا يعمل إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، ينسى هذا. هو مؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل. صحيح يعني عقل السبب، لكن أنت يبغى أن تستحضر بأن هذا السبب لا يعمل ولا يقوم إلا بمسبب من الأسباب، وهو الله سبحانه وتعالى. وبهذا تعرف أن الإيمان ناقص، نحن بحاجة إلى تقوية الإيمان. ومقاصد الشريعة من الأشياء التي تنبهك وتقوي فيك الإيمان، وتعلم أنك لما تعرف مقصد الشارع من التشريع يقوى ثقتك بهذا الدين، مع القدرة على تعطيك القدرة على الاستنباط وعلى استخراج المسائل وتوجيهها، لكن أيضا يعطيك ثقة بهذا الدين، وأنه ما جاء عن عبث، والأحكام الشرعية جاءت على نهج عجيب جدا واضح. وهذه الأشياء بعضها تجدها عقلية أحيانا، لكن عندما يدرسها المستشرقون والغربيون يتعجبون لها، واضح. بل بعضها قد يكون سبب في إيمانه وفي إسلامه، عندما يتعجب من تعلم الشرع ما فيه من توجيه. الدين هذا خدم خدمة عظيمة، لم يخدم دين مثل دين الإسلام، مع تنوع المذاهب وما ألفوه وما فكروا فيه، هذا الدين خدم هذا الخدمة، لا يوجد يعني ثروة إسلامية علمية ضخمة. هذا شيء نفتخر به، حتى الآن شخص يرى المذاهب متعددة لكنها تخدم الدين. هذه المذاهب مع تعددها وظهر الاختلاف تخدم إيش؟ الدين. صح فيه هناك سوء استغلال لهذا الاختلاف. جاء الحال في حديث، هو في الحقيقة العجلوني في الكشف الخفاء والباس قال بأنه لا يصح عن النبي مرفوعا، وإنما هو ثبت عن عمر، لكن معناه اتفق عليه العلماء، اختلاف أصحابي رحمة أو اختلاف أمتي رحمة. فخلاف العلماء إذا استغل استغلالا صحيحا بدون التعصب بدون هذا هو رحمة للأمة، وبتعرف قيمة باب شيء لو بحثوه، أي شبهة وردت تجدهم أجابوا عليها، ما تركوا شيئا، واضح. حتى صار هذا الدين أمانة هكذا. ولكن للأسف نحن المهملين بعدم المطالعة، بعدم القراءة، بعدم الاطلاع، واضح. أخذ العلم من منابعه هذا غير موجود، واضح. هذا اللي نقصنا نحن، نريد الأشياء سريعة، نريد الأشياء، ولا نأخذ بأسباب العلم. أيضا العلم له أسباب، نأخذ نحن بأسبابه أخذا حقيقيا. وعلى كل حال، إذن الإخلاص لا ينافي الحظوظ الآجلة، وإنما ينافي الحظوظ إيش؟ العاجلة. إذا الحظ المطلوب بالعبادات ما في الدنيا مثل إيش؟ قد يقول قائل، طيب العبادات هل لها حظ في الدنيا حتى نبطلها؟ نعم لها حظ. الصوم له حظ في الدنيا، عندما تصوم أولا ستوفر. لو قلت لأولادك يلا صوموا كواضح يوم بيوم، هو ستوفر، توفر خزينة من خزينة المال، من مرتبك ستوفر. هذا أولا توفير. في أيضا صحة النفس، الإمساك كما قلنا قدمنا الحكمة التي هي موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، ليست حديثا ولكنها حكمة طبية، وتقول الحمية بيت الدواء والبطنة بيت الداء. هذه البطنة مشكلة، وهذا قال الشافعي ما أفلح سمين قط. هذا مبالغة فيها، أنا أعرف شايخ سمينين وشلوهم أذكياء، هذا مبالغة. غالبا السمين هذا يضعف تفكير، ولهذا البطنة تذهب الفطنة. الإنسان إذا أكل كثيرا لا يصير ذهن، ها كيف؟ أيش ليس غزيرا، المهم يتوسط. قالوا الجوع الشديد يخل بالذهن ويخل بالذكاء، الجوع الشديد. أيضا الشبع الشديد، هذه البطنة. ولهذا ينبغي الشخص أن يقتصر على ما يكفيه. ولهذا قالوا البطنة تذهب الفطنة، واضح. البطنة تذهب إيش؟ الفطنة. مش واحد يأكل ويأكل، حتى الأطباء الآن حرب على الأفواه، قالوا أنه يصحون بعدم كثار ملك. الآن في عنوان فعلوه الآن في هذا العصر سموه حرب على الأفواه، ينصحون بقلة الأكل. واضح. تجد كثير الآن في الخليج الآن هذا مرض السكري منتشر بشكل حتى في الشباب. بعض الأخوة قال لي أنه في المستشفى يدخل مرة وجد شباب صغار يعني في سن 20 يأخذون أوبر سكري، لأنهم يأكلون هذه المشروبات، المشروبات الغازية وأشياء سكرية كذي، ولا يتحركون، فهذا يؤدي إلى مرض السكر، لا يمشي لا يتحرك، واضح. لهذا الطب يعني صاروا يفعلون حرب على الأفواه، يأكلون الأكلات الدسمة. فلهذا البطنة مذمومة، ولهذا الصوم له حكمة في إخفاف تخفيف هذا الشيء إذا كان الشخص سليما صحيا، واضح. فالصوم قد يراد منه مقصد إيش؟ دنيوي. لكن ينبغي لهذا ينبغي أن يتجرد صومك عن المقصد إيش؟ وتنوي به إيش؟ وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالك وإن كان الحظ المطلوب بالدنيا ما في الدنيا فله أمثلة، واضح. في العبادات يعني قد قال الصوم توفيرا للمال أو استراحة من عمل الطعام وطبخه. والله قالك للصومنا ما بنطبخ، ما بنتعب في الطبخ، هيا بنصوم اليوم، يلا صوم عاد بنطبخ شيء. أو احتماء، واضح، لألم من يجده. يعني قد يكون يفعل الحمية، والله أنا يا أخي بطني توجعني إذا أكلت، خلاص أصوم. إذن هو يصوم بنية إيش؟ التطبب وليس لله. هذا إيش؟ هذا حظ دنيا، واضح. أو بطنة كما أو مرض يتوقعه أو بطنة تقدمت له، يعني رأى أنه سمين أراد أن ينحف، قال سأصوم. يصوم صوم شرعي بنية النحف وليس بنية وجه الله سبحانه وتعالى، هذا إيش؟ هذا يبطل الثواب. إنه بيأجر الله والنحف يحصل إيش؟ يحصل تبعا. واحد في ماله هكذا طو جسمه يسمن بجرد أن يأكل هكذا شديد السمن، فصار يصوم الدهر. قال له سنين وهو يصوم أخي عبد، قالوا للتعجب ولو قال ماذا دام الصوم؟ قال إذا أكلت وأفطرت أسمن طبيعة فيه أنه يسمن. بعضهم هكذا. طيب كذلك هناك الصدقة، الصدقة قد يقصد بها غير وجه الله، أشهر رياء للناس، أنت إذا تصدقت تأخذ وجاهة عند الناس واضح ويمدحوك، ربما بالصدقة أيضا وبالهدية تجد وجاها إذا احتجت له، بعضهم يذهب ويعطي المال والهدايا لمن له وجاهة في الدولة حتى يستعين به، هذا مذموم لا ينبغي، فكله يعتبر مذموم. الهجرة مخافة الضرر مثلا، قد يهاجر ليس لله كالذي يهاجر لأم كيس، مهاجر أم كيس هذا لمرأة، أو يهاجر لأجل الأهل مثلا، واضح هذا غرض دنيوي ليس غرض أخروي. الهجرة الحقيقية عليكم السلام التي فيها ثواب من الله خالص هي الهجرة لله ورسوله، هي الهجرة إيش؟ لله ورسوله، بحيث لا يبقى فيها إيش؟ يبقى فيها شائبة، شائبة قصد للنفس. الهجرة قتل شائبة يعني قدر. عيادة المرضى والصلاة على الجنائز، قد يكون يصلي على الجنائز يقولك حتى لا يلوموني، ما يريد يصلي لله، قالوا ما ذهبت الناس سيلومونني، هذا قريبك هذا إيش؟ ليس وجه الله. أو زار المريض من باب المحبة فقط ليس لله، أنه صديقه فقط وفاء ليس لله عز وجل. شوف هذه كلها أشياء مبطلة، تبطل الحظ. أنت أوفي لك أقصد أول وجه الله، واجعل ذلك الشيء إيش؟ جعله تبعا، لا تجعله مقصودا بالذات، بحيث لو ما في ثواب تكون في نفسك ولا نذهب. أما لوم الناس لا، قد الشخص يجتنب ما فيه لوم أو ما فيه، لأن لكن يقصد به وجه الله، لأن الشخص إذا تشوهت سمعته ربما لم ينفع الناس كالسابق، لأن الشهرة لها دور في إقبال الناس عليك، في انتفاعهم منك، هذا له دور. شوف كل عمل حتى ظاهره دنيا يمكن أنت بقصد صحيح شرعي تجعله طاعة لله، تفنن فقط بالقصد، تفنن فيه، والمقاصد هذه باب واسع لا ينحصر في هذا فقط، واضح. وقالك هنا شوف شيخ، وهذا الموضوع محل اختلاف، إذا كان القصد المذكور تابع لقصد العبادة، يعني إذا كان تابع لقصد العبادة في خلاف هل يثاب عليه أم لا، وكأن مجال النظر في المسألة يلتفت إلى انفكاك القصدين أو عدم انفكاكهما. يعني هذا إذا عرفنا أن العبادة قد يدخلها القصد حظ الدنيوي، ما حكم من قصد حظ الدنيا؟ إن كان مقصودا بالذات حظ الدنيا فهذا لا خلاف بأنه عمل هذا لا ثواب فيه ولا يكفي، لكن إن كان عمل لوجه الله وحظ الدنيا تبع، هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم قال يثاب وبعضهم قال لا، وبعضهم يقال يثاب على قصد الآخرة لكن أنقص. وفي الحقيقة الخلاف كله يرجع على أنه هل يمكن أن يوجد معا قصد الدنيا والآخرة أو لا، كل واحد منهما نقيض الآخر، إذا وجد أحدهما لم يوجد إيش الآخر، يعني هل بينهما تعارض أو ليس بينهما تعارض، هذا اللي ذكره المسألة الخلافية. بعضهم قال لا تعارض، يمكن أن يقصد وجه الله ويقصد أيضا حظ الدنيا لأنه أمر يترتب عليه فهو مقصود من جملة الشارع، وقيل لا، لأن حظ الدنيا ينافي الامتثال وهو إخلاص، فالامتثال ينافي قصد حظ الدنيا، والمثل الخلافية. على أن القول بصحة الانفكاك فيما يصح الانفكاك أوجه لمجامع الأدلة على ذلك في القرآن، ليس عليكم جناح أن تبغوا فضلا من ربكم، يعني إيش في مواسم إيش الحج، قولوا تبغوا فضلا من ربكم يعني شيء من الرزق بيع وشراء، هذا يدل على أنه لا مانع من أن يكون هنالك قصد الدنيا تبع، لكن تبع لماذا؟ تبع لقصد الشرعي وهو امتثالها، فتحج ويكون قصدك في الأثناء أنه إذا عرض عليك التجارة تتجر ولا مانع، لكن يكون قصد الأساسي ما هو من حج بيت الله هو الامتثال لأمره. وللأسف الآن كثير تجدهم يحجون، هناك من يحج لأجل أن يرى البلاد كثيرة يتنزه، واضح، أو يتنزه أتفضل أو يتنزه. مرة واحد مسكين معه أمه هذه تريد أن تحج دائما، هو ما عنده شيء مسكين يحج بها فقير، ففي كل سنة أمه تقول أريد أن أرى بيت الله بيت الحرام مسجد الحرام أريد أن أراه، تقول له أريد أرى مسجد الحرام أنت لم تحج به إلى آخره، فطفش منها، فأخذها يوما ذهب إليها بها إلى مسجد بناه أحد المعروفين بالربا وفي أرض المغصوبة، فقال لها ادخلي هذا المسجد الحرام. قالت ابني هذا المسجد الحرام؟ قال نعم، هذا بني على أرض محرمة والمال الحرام، هذا المسجد الحرام. صلي أنت تريدين أرى المسجد الحرام؟ هو غضب منها دائما، مسجد حرام مسجد حرام، أريد أن أرى. هو ما عنده شيء مسكين، لأن الحج غالي، هو فقير، فغضب ابن أمه دائما تقول له أخذ شيء أخذها إلى هذا المسجد. قال هذا المسجد الحرام، صلي فيه وسأرجعك. قالت يا ابني هذا أنا لا أشوفه في التلفزيون هكذا، هذا واحد ثاني. قال لا، هذا حرام، بني على الأرض حرام ومن مال حرام، فهو مسجد حرام. يريد أن يتخلص من باب إيش؟ من باب التخلص. بعضهم بارعين في التخلص، يعني عندهم براعة، واحد جاب له شيء براع يتخلص منه بسلوب، سلوب إيش؟ سلوب حكيم. هاي يسمى عندهم عند علماء البلاغة الأسلوب الحكيم. يا درست البلاغة شو تعلم؟ إذن نواصل. قالك الشيخ نعم. وقال ابن العربي في الفرار من الأنكاد بالحج أو الهجرة فإنه داب المرسلين، فقد قام قال الخليل عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقد قال كلمة فررت منكم لما خفتكم، بل لو كان شأن العبادة أن يقدح في قصدها قصد شيء آخر سواها لقدح فيها مشاركة القصد. نعم، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. طبعا هنا جعل اللجوء إلى الله لسبب آخر، أو الهداية أو الفرار، واضح، لأجل الخوف، لكنه منطوي تحت إيش؟ قصد شرعي عام. فهذا يدل عنه لا منافع، ما دام القصد لله سبحانه وتعالى وذاك تابع لا مانع منه. هذا هو دليل الشيخ، بل لو كان شأن العبادة أن يقدح في قصدها قصد شيء آخر سواها لقدح قصد فيها مشاركة القصد إلى عبادة أخرى. لأن الإنسان يقصد المسجد، قصد المسجد الاعتكاف عبادة وليس عبادة، وتقصد أيضا بذلك المسجد التنفل والصلاة، هذا قصد شيء آخر. إذن مجرد أن تقصد مع الشيء شيء آخر هذا ليس منافع، المهم أن لا يكون ذاك الشيء الآخر منافي لما قصدته. كحظ الدنيا، يقول قائل منافي لحظ إيش؟ الآخر. أنت لما تقصد المسجد، واحد قصد المسجد لأجل أن يصلي، وأيضا ليلقى صاحبه الذي يدينه، هذا يقع كثيرا. شوف مثلا أنت لك دين عند شخص، هناك أناس لهم ديون عند الناس، تجده لا يعرف المسجد، لا يصلي في المسجد، لكن قال له شوف فلان الذي أنت لك عليه دين يصلي في المسجد الفلاني الصلاة الفلانية، يذهب المسجد ليس لأجل أن يصلي، لأجل أن يلقى إيش؟ صاحبه. هذا قصد ليس لله، هذا هنا لا ثواب، تمحض هذا حظ الدنيا. أما إذا قصد المسجد ليصلي فيه وتبعا سيأتي إيش؟ أنه سيلقى الشخص، فهذا فيه الخلاف، بعضهم قال له ثواب بعضهم قال لا. فهذا ينبغي التنبه لهذا، كثير من الناس يفعلون هذا، ربما يريد أن يلقى شخص وسمع به فيحول قصده من مسجد إلى مسجد آخر، فيكون هذا التحول لغير إيش؟ لغير الله. ينبغي الشخص أن يلاحظ، واضح. لهذا تجديد النية مطالب عند كل عمل، كل عمل تعمل لابد أن تجدد النية. قد تغفل، أي حال يحصل لك غفلة وتقصد الشيء لغير الله. ولهذا لماذا الفقهاء أوجبوا النية عند تكبيرة الإحرام في الصلاة وتجديدها عند كل فرض؟ لأن تجديد النية نزع للغفلة، لأن الغفلة أنت الآن أحيانا الإنسان سبحان الله يصير عنده الصلاة كالعادة، يغفل عن الله سبحانه، بل الصوم يصير كالعادة. لماذا الله عز وجل أمر بتبيت النية من الليل؟ من لم يبيت الصيام من الليل فالصيام، لأن الناس قد يعتادون ليش الصيام، خلاص في ناس الآن يعتادون الصيام، برنامج تغير فقط، البرنامج في غير رمضان الفطور الصباح والغداء في الظهر والعشاء في الليل والنوم يكون في بقية الليل إلى الصباح، في رمضان نفسه تغير المنهج بس، واضح. فالفطور صار بعد المغرب، والذي هو غداء صار بعد التراويح أو بعد، والذي هو عشاء صار قبل الفجر، وبدلا من النوم في الليل صار النوم في ليش؟ تغير برنامج فقط بس واضح صار هناك غفلة. البرنامج فقط تغير، لهذا تجده غافل. ولهذا الشارع أوجب تجديد النية عنده كل يوم حتى لا تكون غافل، مش تفعله على سبيل العادة. واضح؟ أنت قد تحضر الدرس، تأتي إلى أي محل، ما بالعادة، لأن أنت اعتدت شيئا خلاص يصير جبلة لك. فلهذا الإنسان لابد أن يجدد النية، تجديد النية مطلوب حتى يكون عمله خالصا لوجه الله. قال بل لو كان شأن العبادة يقدح في قصدها لقدح فيها مشاركة القصد لعبادة أخرى، كما إذا جاء المسجد قاصدا للتنفل فيه وانتظار الصلاة والكف عن إذاية الناس واستغفار الملائكة له، فإن كل قصد منها طبعا شاب غيره واضح، يعني في نية وخرجه عن إخلاصه عن غيره، وهذا غير صحيح باتفاق. يعني لا يصح أن نقول أن أي قصد ينافي العبادة، لا، قصد العبادة مع عبادة أخرى لا ينافيها. نعم قد ينافي في بعض الأحيان، كان تقصد بسنة الضحى الظهر سنة الضحى معا، هذا لا يصح، لأن التشريك بين عبادتين مقصودتين لا يصح. تقصد بالصوم رمضان، رمضان هذه السنة والقضاء، هذا لا. يمكن أن تشرك بين عبادة مقصودة وعبادة غير إيش مقصودة بالذات، هذا ليس على إطلاق كما يقول الأرباب القواعد. الشارع طلب منك صلاتين مستقلتين، لا يمكن أن تجعل صلاة واحدة، هذا تهرب من التكليف، فهذا ليس على إطلاقه. نعم قصد عبادة أخرى لا تنافيها، واضح، بالذهاب لا يضر، لكن كل عمله يعتبر إيش مستقل. أما تقصد بعبادة واحدة فعل واحد عبادتين فأكثر، هذا لا يصح، إلا إذا كانت العبادة ليست مقصودة بالذات، كان تقصد بسنة الظهر تحية المسجد، هذا يجوز، لأن تحية المسجد ليست مقصودة بالذات، المقصود دخلت المسجد أن تصلي سواء كان نفلا أو إيش أو فرضا، لأن تحيته، يعني أنك لا تجلس بدون صلاة. فلو دخلت المسجد وركعت سنة الظهر درجت فيها تحية إيش المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل أحدكم مجلس مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال المنهي عنه هو الجلوس قبل صلاة، فأنت إذا صليت حصل سنة الوضوء، حصل المقصود سنة الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صلى بعدهم ركعتين دون الفريضة، إذن أي نفل يحصلها حصل سنة الوضوء. وهذه نوافل تندرج في غيرها ذكر الشافعية، سنة الوضوء، سنة التحية، سنة الزوال على القول بنبيها، سنة القدوم من السفر والسفر نفسه، هذه كلها تعتبر سنن تندرج في غيرها، حوالي 10 ذكروا الفقهاء نظمناها في هذه الأبيات، عدة نفل قد أتت تندرج في غيرها بحفظها لا تخرج، نفلة الطواف والتحية ثم الوضوء وحاجة وغفلة، زوال الإحرام ثم استخري، كذا خروج وقدوم السفر. الأبيات 10 مسائل تقريبا في ذكرها الرملي في نهاية المحتاج نظمناها في هذه الأبيات، إن شاء الله بعدين درستم الفروع تعرفوها، يعني التعمق هذا يحتاج إلى التعمق، لكن كله يرجع إلى ماذا؟ إلى المقاصد. شوف كيف الفقه مربوط بالمقاصد، واضح، هذا يعينكم. وهذا الشخص ما درس المقاصد، ما درس الأصول، ما يمكنه أن يوجه كلام الفقهاء ويأتي بتوجيهه، فالكل يبني بعضه مبني على بعضه، ليش؟ البعض، واضح. طيب هذا غير صحيح باتفاق، بل كل قصد منها صحيح بنفسه وإن كان العمل واحدا، لأن الجميع محمود نهي الشرع. فكذلك حضور النفس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع العبادات إلا ما كان بوضعه منافيا، يعني ما كان منافيا هذا لا يصح، مثل الأكل والشرب، هذا منافي ليش؟ للصلاة، فقصده لا يصح. أو لا، ولذلك إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة كان الحكم للغالب فلم يعتد بالعبادة. إذن الشيخ كان يرجح متى ما كان قصد العبادة هو الغالب فلا مانع من يكون معه غيره هو المقصود، وهذا قول لبعض أهل العلم وجرى على الشيخ هنا. أما إذا كان قصد الدنيا هو الغالب فهذا لا خلاف في أنه إيش عمله لا يعتد به، واضح، كل عمله غير معتد به بل يضمحل ولا ثواب فيه، ويقعد ترجيح في المسألة بحسب أمر المجتهد. هذه المسألة ليش الخامسة، الآن سندخل في المسألة السادسة، نفتح باب لها الأسئلة قبل الدخول فيها في الخامسة. لو حد عنده سؤال في الخامسة، هي المسألة الخامسة. نعم. ربما أن يفهم أن حتى الخواص لهم مراتب. أيوه. مثلا هؤلاء يقول الخواص هذا شعب جدا. أيوه. الثاني والثالث. لا صعبة جدا. الثاني والثالث هو جعلها مرتبتين كأنه. ليش وش التقوى؟ هو أن يخلو الشيء عن حظوظه العاجلة والآخرة، أو يكون في حظ الآخرة فقط أو حظ العاجل فقط. حظوظ الآخرة والعاجل هذا تمتثل لأمر الله، لا تقصد لا جنة ولا دنيا. جنة هي الآخرة والدنيا حظ، هذا المرتبة الأولى، هذه صعبة. المرتبة الثانية تقصد الجنة، لا تقصد الله، يعني تقصد النعيم الأخروي، هذا المرتبة الثانية. المرتبة الثانية أن تقصد النعيم العاجل وهو الدنيا، هذا مذموم لا خلاف. إذا كم المراتب؟ ثلاثة. قصده لا تقصد لا نعيم الدنيا ولا الآخرة، أو تقصد نعيم الدنيا فقط أو نعيم الآخرة فقط. أكثر الناس الآن يعملون لأجل إيش؟ لأجل الجنة، لأجل النعيم الأيش الأخروي. مثلا صعب أن تجد شخص يعمل فقط ليرضي الله، لا يريد نعيما، والأهم شيء أنه يكون عبد ممتلك شوي. هذا صعب، هذا لا يكون إلا عند أهل الكمال الذين بلغوا مراتب كبيرة من الطاعة والإخلاص والإيمان القوي. نعم. والأكثر الناس لو قالوا له ما في جنة إيش؟ تجد كثير من يبطلوا من العمل، واضح. لو قالوا ما في جنة ولن تعاقب عند الترك، ايش بيبطلوا من العمل اكثر من الناس. هذا مرتبه صعبه. حاول اللي يقصدون فقط امتثال امر الله عز وجل بغض النظر عن عقابه وغيره. ايش النوافل؟ النوافل اكثر الناس ايش لا ياتيه، لان ما فيها ايش؟ ما فيها عقاب، واضح. فيها ثواب لكن ما فيها عقاب. ولو ما فيها ثواب ولا عقاب بس امرك الله بها، تجد الناس اكثر ما بيتنفلون، واضح. فاكثر الناس يعملون لاجل نعيم ايش؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى بين نعيم الدنيا وصفه لهم في القرآن حتى يحثهم على طاعته، ويعلمون بأن عملهم ليس سدى وإنما هو في مقابل، وأن الله اشترى للمؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة كما جاء في الآية. هذه التجارة العظمى، تجارة لا خسارة فيها. هل عنده سؤال ثاني؟ واضح. إذا نبدأ في المسألة السادسة، لا بأس، المقاصد بدأتم تتأقلمون معها. نعم. حد منكم يقارن بين الموافقات والتهذيب؟ يعني حد منكم بعد الدرس ينظر الموافقات الأصل ويقارن بينه وبين التهذيب؟ أو ما حد؟ كيف؟ ما عندكم؟ موجود في النت، ممكن تحمله الان مع الجوالات ومع هذا. ما يمكن شخص يقول ما عندي كتاب؟ صعب. سهل. اكتب بس الموافقات اللي بيسحبك شاطوي تحميل، ستحمله في خلال 10 ثواني سيكون عندك الكتاب. صفحه. اول كان الناس ما عندهم كتب، كانوا صعب. اول تجد شيخ يريد كتاب سنين ما يحصل عليه، حتى يحصل عليه. كان شيخنا محمد حسن الخديم الشنقيطي قال لي انه اخذت منه كتاب انا اللي اصوره، وكان صعب لا يعطي احد، لكن انا لمعرفتي به وقربي منه اعطاني. قال لي يا بني هذا الكتاب تعبت فيه. قال انا كتبته 6 أشهر، كنت هو كتاب صغير مثل هذا يمكن حجم اكبر شويه، كتبه في 6 شهور. احتاج 6 شهور. الكتاب كنت اكتبه في اقل من اسبوع، مثل هذا يمكن اكبر، قال لي شرحه في المنطق الفلسفي. فقال لي صورته من بعدين قال لي ابن انا تعبت في هذا الكتاب. قال كنت امشي كل يوم 30 كيلو و 25 كيلو وذهابا وعوده لاكتب منه صفحات فقط، لانه عنده ناس في خيمه في باديه بعيده، ما كان عندهم كهرباء ولا عنده مجلس الطباعه قديم هذا. فاراد الكتاب ان ياخذه ليكتبه في محله، قال رفضوا اهله، قالوا لا نعطي احد، تأتي تكتب منه ما تريد ثم ترجع حتى تكمل. فصار يذهب من قريته كل يوم الصباح، يأتي هنا قبيل الظهر يكتب إلى قبيل العصر، يمكن يكتب 2 ساعة فقط، كم صفحات أو 1.5 ساعة، ثم يتحرك قبل العصر حتى يصل المغرب إلى قريته، يمكن 20 كيلو أو 30 كيلو فقط، لأجل أنه ما يستطيع، هو في الصحراء أيضا ما يستطيع أن يقرأ. فقال حتى أكملت كتابته. تعبوه الآن، قال الآن يقول لي الآن هذا التصوير، قال نعمة من الله، قال إنها نعمة، يعني نجد قال في يوم واحد حصل كتاب، قال هذا غريب. قال الآن الناس يعني يصورون مجلدات بسبب إيش؟ سهولة الطباعة، سهولة أي كتاب تريده حتى مخطوط ممكن تحمله من النت، كتب نادرة الآن صارت متوفرة، لكن الاجتهاد ماشي. كثرة الوسائل وقل إيش مستغلوها، واضح للأسف يا سبحان الله. أول كانوا وسائل قليلة، لكن الناس الله عوضهم بالماذا؟ بالاجتهاد والصبر. الآن الحال هنا الآن انعكس، الناس صاروا لا اجتهاد فيهم مع كثرة الوسائل. نسأل الله العفو والعافية. الآن نتكلم عن المسألة السادسة، التعبات الشرعية لا تدخلها النيابة. هذا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة هل العبادات تقبلها النيابة. اعلم من الأصل أن العبادة لا نيابة فيها، واضح الأصل أنه لا نيابة في العبادة، وإنما لم تكن هناك نيابة في العبادة لأن الشارع قصد العبادة في فروض الأعيان، طلبها من كل شخص للابتلاء. ما المقصد من الصلاة؟ ابتلاء كل عبد واختباره هل يمتثل لأمر الله أو لا يمتثل. إذا القصد من التكليف ما هو في العبادات؟ ها؟ الابتلاء، الاختبار. فأنا لو فالشارع لو أجاز لك النيابة فات هذا المقصد أو لم يفت؟ فات. إذن عدم جواز النيابة مبنية على فوات المقصد الشرعي من العبادة، إلا إذا كان المقصد الشرعي يحصل بالإنابة. مثل إيش؟ مثل الزكاة. الزكاة عبادة صح، لكن ما المقصد منها؟ سد خلة الفقير، أي سد حاجة الفقير. هذه حاصل بالنيابة وغير حاصل؟ حاصل، ولها الزكاة دخلتها النيابة. بقية العبادات لا، المقصود منها مثل إلا الحج المعظوم هذا لعذري واستثناء. ولهذا يقول صاحب مراكز السعود الشنقيطي: أنب إذا ما سر حكمة جرى بها كسد خلة للفقراء. يعني قل بإنابة العبادة إذا وجدت الحكمة في الإنابة من التشريع، إذا وجدت حكمة. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ الشيخ يوسف أنا أدخل وأنت تدخل. لا لا لا لا لا أنا شرف رجليك. سبحان الله، أنا شيخ شرف كبير. ما شاء الله، الله يعينك. كيف حالك؟ المهرة بين عمان واليمن. هم يقول لهم مهرة، وهم في الفصيح المهارة والمهاري. يقول بما في الكافية وبالمهارة والمهاري المهري قد جمعوا ومن كياس أعري. ما شاء الله تشرفنا بالشيخ، هو كبير يعني ما يمكن يدخل لنا. هذا الشيخ هو اللي يدرس النحو هنا. لا ما شاء الله. قالك الشيخ هنا اذا واضح. احنا كنا وقفنا على ايش؟ قلنا ما حكى صح كلام الشنقيطي له، كتبوا بيته: أنب إذا ما سر حكمة جرى. أنب إذا ما سر حكمة جرى. أنب إذا ما سر حكمة جرى. لأن يبدو أنه طيب ما شاء الله. مفتح يعني. لمصلحتهم. الشدة المدرس ليست عيبة، للمصلحة. واصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته. أنا لا أحب التشدد، ولكن تشدد جيد في المراجعة. هذا ينبغي لفس على الطلاب، اختبار أسبوعي هذا جيد. لكن الشديد الشدة مطلوبة يعني من ناحية المراجعة. اكتبوا بيت المراكي: أنب إذا ما سر حكمة جراء بها كسد خلة للفقراء. اكتبوا البيت. أنب إذا مسر حكمة جراء، أنب إذا مسر حكمة جراء بها كسد خلة للفقراء. أنب إذا مسر حكمة جراء بها كسد خلة للفقراء، بها كسد خلة للفقراء، أي سد حاجة الفقير. ما هي سد حاجة الفقير؟ في أي باب؟ باب الزكاة. هذه العبادات كلها لا تقبل النيابة، العبادات لا تقبل النيابة إلا الزكاة لأنها مالية، مقصود منها سد حاجة الفقير. سد حاجة الفقير تقوم بتوزيعي أنا وتوزيع من؟ غيري. أنب إذا ما سد سر حكمة جرى بها كسد خلة الفقراء. ومن هنا قيل أن أن العبادة لا تقبل النيابة، العبادة لا تقبل إيش؟ النيابة، إلا ما استثنية كالزكاة وليش والحج. الحج بالنسبة للمعضوب، الحج بالنسبة للمعضوب، كالحج بالنسبة للمعضوب أي المريض، فالمريض يمكن أن ينيب. واضح هذا مفهوم؟ واضح. طيب، وهذا صحيح باتفاق، بل كل قصد منها صحيح في نفسه وإن كان عنه واحد. إذن التعبدات لا تدخلها النيابة، وهذا قالك الشيخ هنا كتبت البيت صح؟ قالك الشيخ المطلوب الشرعي ضربان، يعني إيش؟ يعني كسمان، ما كان من قبيل العبادات الجارية بين الخلق في الاكتسابات وسائر إيش؟ المحاولات الدنيوية، ما كان من قبيل العادات الجارية بين الخلق في الاكتسابات وسائر المحاولات الدنيوية التي هي طرق الحظوظ العاجلة كالعقود على اختلاف والتصاريف المالية. إذن هو قال تعبدات، إذن التصاريف المالية هذه أمور معقولة إيش المعنى، كالبيع والنكاح وكل أنواع المعاملات، هذه تقبل النيابة وما تقبل؟ تقبل، لأن هذه معقولة المعنى، فلهذا جاز فيها إيش الوكالة. واضح، جاز فيها التوكيل، هذا هو النيابة. إذن هذا القسم الأول وهو ما كان معقول معنى غير تعبدي. الثاني ما كان من قبيل العبادات اللازم المكلف من جهة توجهها إلى الواحد المعبود، هذه لا تصح فيها النيابة، لأن المقصود أن تخضع أنت لله. هل يمكن أن نلب غيري في الخضوع؟ لا، بل هل تهرب؟ سجودك أنت ليس لسجود غيرك، ليس كسجودك، والصلاة لا تقبل النيابة، المقصود هو إخضاع وإذلال النفس لله. هل يمكن غيره أن يقوم مقامك؟ لا يصح أن يقوم غيرك مقامك، وقس على ذلك. مفهوم هذا واضح؟ ولهذا قال شوفها كل الكلام هنا جابه الشيخ. فما الأول؟ فالنيابة فيه صحيحة فيقوم، يعني الأول ما هو؟ ما كان من باب العادات الجارية بين الخلق كالعاديات، يعني كالبيع والشراء، هذا يجوز فيه إيش النيابة، يجوز فيه التوكيل، فيقوم فيها الإنسان عن غيره وينوب منابه فيما لا يختص به منها، فيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح له ودرء المفاسد له كالإعانة والوكالة ونحو ذلك، إلا إذا كان مشروعا لحكمة لا تتعدى المكلف. إذا كان مشروعا لحكمة لا تتعدى المكلف هذا لا يصح، مثل الأكل والشرب من العادات. هل يمكن أن تنوب غيرك في الأكل والشرب؟ المقصود بالأكل والشرب أن تحيا، أن تبقى، ما تضر بنفسك تنوب واحد آخر، ما يمكن، لأن المصلحة والحكم التشريع لا تحصل بالنيابة. واضح؟ أن تنيب غيرك في النسل لك هذا ما يصح، أن تزوج عنك هذا ما يصح، أن تزوج عنك واضح، بعضهم في النيابة هذا ما يصح، بل ربما بعضهم يخطف خطيبات الآخرين. يعني مرة واحد مسكين أناب شخص ليخطب عنه، يعني أناب في الخطبة صحيح، في قبول في الزواج صحيح، أنا صيغة، لكن أن يتزوج هو عنك هذا ما يصح، لأن الولد لن ينسب إليك، سينسب لمن؟ للواطن، الحكمة غير موجودة. هو أناب شخص يخطب، قال له أخطب لي عند آل فلان، فقال له تمام، أناب واستحى نيته، فذهب هو ليخطب لصاحبه، وهو يدخل رأى البنت خطأ، رأها، فوقعت في نفسه وقعت في نفسه. فأتى عند الأب وقال له أنا جيتكم خاطب. فالأب قال له لمن خاطب؟ لنفسك أو لغيرك؟ هذا ما تمكن، قال خاطب لنفسي، غدر بصاحبه. فبعد شهر هو سكت ما أجاب صاحبه، صاحبه ينتظر الجواب من الخاطب، ما لا علم إلا وهو الآن يدعوه إلى نكاح زواجه، أنه تزوج عند هؤلاء الذين قالوا لهم مخطب عندهم. وقال هذا غدر بي، هذا بعته يخطب وراح تزوج. هم تزوج وأتى بأنجب عيالا هذا الشخص الذي غدره. فبعدما تزوج أتى بعيال، كلما يرى عيال هؤلاء يقول أنتم كنتم أولادي ولكن ذاك أخذكم، سرق أمكم مني، يتقطع على ذلك مسكين. فالشاهد أن الإنابة في النكاح هنا أيضا الإنابة في الأكل والشرب هذا لا تصح، لأن الحكمة المقصودة من التشريع لا تحصل. إيش الحكمة المقصودة من التشريع في الأكل والشرب؟ هو إيش؟ حفظ نفسك. وهكذا فالمدار على الحكمة، إن حصلت بالنيابة صح، ولم تحصل بالنيابة إيش؟ أنب إذا ما سر حكمة جرى بها، أي بالنيابة. شوف هذه القاعدة جمعها صاحب المراكز، أنب إذا ما سر حكمة جرى بها كسد خلة للفقراء، كسد حاجة الفقير. واضح هذا مفهوم؟ نعم. قالك الشيخ هنا فأما الأول فالنيابة في صحيحة، قال وكل نكاح وأحكام التابعة له من جهة الاستمتاع، هذا لا يمكن في النكاح نفسه يعني في الوطأ. أما النيابة في قبول العقد هذا يصح، أما النكاح في الوطأ هذا لا يصح النيابة فيه، لا يحصل مقصود منه. واضح؟ أيوه. نعم. قالك الشيخ لا تصح النيابة فيه شرعا، فإن مثل هذا مفروغ من النظر، يعني هذا واضح لا يحتاج إلى النظر، أن في أشياء لا تقبل النيابة أبدا كالأكل والشرب إلى آخره، واضح، وكالوطئ في النكاح. أما الأشياء الأخرى وهي الوسائل، يمكن أن تنيب، يمكن أن تنيب شخص في أن يشتري لك الطعام الذي هو وسيلة، يمكن أن تنيب شخص في أن يخطب لك، في أن يعقد لك، وهكذا. أما نفس الأشياء هذه لا تقبل النيابة، واضح، لأن الحكمة لا تحصل بالنيابة، فلهذا ألغيت وكس على ذلك. فالحاصل أن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف فلا نيابة، وإلا صحت إيش؟ النيابة. هذا هو الجامع بينه الذي يجمع لنا كل ما ذكر، واضح وكس على ذلك. فالحاصل أن حكمة العبادات إن اختصت بالمكلف فلا نيابة، وهذا القسم لا يحتاج إلى إقامة دليل، يعني هل يحتاج إلى أدلة؟ وهذا لا، واضح كل شخص يمكن يدركه. وأما الثاني فالتعبدات الشرعية، يعني هو الذي عبادة لازمة تتوجه بها الله سبحانه وتعالى، لا يقوم فيها أحد عن أحد، ولا يغني فيها المكلف عن غيره، وعمل العامل لا يجتزئ به غيره، ولا ينتقل بالقصد إليه، ولا يثبت إن وهب، ولا يحمل إن تحمل، وذلك بحسب النظر الشرعي القطعي نقلا وتعليلا. واضح. فالدليل على صحة هذه الدعوة النصوص الدالة على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى، هذا يدل على ماذا؟ على أن العبادة لا تقبل النيابة. فلا يمكن الشخص أن يصلي عنك أو يصوم عنك أو يحج عنك وأنت قادر. المعنى وهو أن مقصود العبادة الخضوع لله. ما المقصود من العبادة؟ أن تخضع وتذل لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يحصل به بنيابة غيرك. فبالسجود هو أعظم خضوع، أن تسجد لله، تمرغ وجهك بالأرض، هذا هو أبلغ شيء. هذا هل يحصل بنيابة غيرك؟ لا يحصل، ولهذا لا تصح النيابة هنا. والانقياد تحت حكمه، وعمارة القلب بذكره، حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع الله ومراقبا له غير غافل، فإنه وأن يكون ساعيا في مرضاته وما يقرب إليه على حساب طاقته. والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده، لأن معنى ذلك أن لا يكون العبد عبدا. ما العبودية؟ هو أن تخضع لله. إذا العبادات قبلت النيابة، ممكن أي واحد خلاص ما يخضع لله، ينيب، بأستأجر شخص يصلي عني كل الصلوات الخمس، هذا الأغنياء لفتح لهم باب لن يخضعوا لله سبحانه وتعالى. والمقصود من العبادة ما هي؟ أمر معنوي في النفس، وهو إخضاعه لله سبحانه وتعالى، ففيها ربط بينك وبين الله، بين العبد وربه، فلهذا لا تقبل النيابة العبادات. واضح؟ واضح وقس على ذلك. مفهوم هذا؟ أحد عنده سؤال؟ نحاول إن شاء الله الليلة نكمل المتواصل. نعم تفضل. أيوة. صلاة يصلي عنه، هذا قول ضعيف. نعم هو في قول في المذهب، في قول ضعيف، لكن المعتمد في المذهب الشافعي أنه لا يقبل النيابة، هذا فتوى بخلاف المعتمد. في قول ذكره زين المدين المليباري فتح المعين أنه في قول الشافعية وعمل به السبكي، يعني عمل به، لكن المعتمد في اللجنة هذا لا ينبغي الفتوى به عموما، لأن هذا قول مرجوح في المذهب. المعتمد في المذهب أنه لا يصح، لا يوجد شيء يقبل النيابة إلا الصوم الواجب. من مات، لقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح مسلم، من مات وعليه صيام صام عنه إيش؟ ولي الصوم فقط، ويحج عنه بالنسبة للحج من التركة، إما بالقريبة أو بغيره، أما غير ذلك فلا، لأن ما ورد فيه نص. الصوم ورد فيه النص، ورد فيه حديث، فهذا خلاف المعتمد، هو قول مرجوح. قول ذكره ابن حجر في تحفة 18 البلاج، أيضا ذكره زين الدين المليباري فتح المعين، وقال عمل به السبكي عن بعض أقاربه، بعض علماء الشافعية عمل به. أما يطلق الفتوى فهذا لا عيب، ينبغي أن يبين أن هذا قول أفتى هكذا على الإطلاق، لعله قال فيه قول أو شيء. إذا كان فيه قول بيعمل بالشخص، الأقوال المرجوحة يمكن الشخص أن يعمل بها في حق نفسه، لكن أن يفتي بها لا، لا ينبغي الفتوى. أيوة، حد عنده سؤال ثاني؟ نعم. النيابة إلى غير مكلف في العمل، المثال أقول إلى ابني عمره يعني 4 سنوات، أيوة، أقول اشتري هذا ماذا؟ لا يصح هذا. يصح. أيوة، لأن اللي عندنا النيابة لابد أن تكون فيما يصح أن يباشر. الولد يمكن أن تنيبه في فتح الدار، باب الدار، في الإذن في دخول الدار، لأن العقود من شروطها أهلية التصرف، غير البالغ ليس أهلا للتصرف، ليس أهل البيع، وهذا واقعين فيه الناس الآن. بعضهم قال إذا كان كل الدنيا ليس ليس فقط، حتى عندنا إذا كان مميز ممكن، بعضهم قال إذا كان مميز وقيدت له، لكن كثيرا ما الآن لو ننظر كثير من المشاكل تقع بسبب إنابة الصبيان، إلا أن نكتب له في ورقة ممكن، هذا عاد ممكن نتغاضى فيه، أما ما كتب له بورقة أرسله هكذا. الولد يخطئ الآن أخطاء فادحة أحيانا، أنا أرى أنه إذا كان ولد ما كتب له شيء وهكذا فقط أرسل، هذا لا يصح، بل هذا الحزم الآن منعه في مشاكل حصلت من هذا. قالوا ضحكوا على الولد، في الأخير يضحك عليه الولد، أحيانا ينصبون عليه، أحيانا ما ينصب عليه، بس الولد ما الولد لم يفهم مقصد الوالد. فإذا كانت في ورقة كتب له وكان الولد ضابط، المهم إذا كان مميز لا بأس عاد ممكن، أو قريب من البلوغ. أما ولد صغير بعضهم يرسلون أولاد لا يرسلون حد البلوغ أو التمييز، صغار بعد يرسل ولد عمره 6 سنوات، هل سيضحكون عليه أكيد، أو لن يميز، حين يشتري أشياء لا يريدها الأب، واضح، ولا يميز عقد البيع. المهم إرساله إن كان مع الضبط هذا ممكن نتسامح فيه، بين نقول أن الورقة هي التي إليها الاستناد. المشكلة ما في ورقة وما استند إليه، يستند إلى وصف من هو البائع؟ الصبي، حين الصبي يخطئ، واضح. إذا كان غير قريب، إذا لم يبلغ له عمر 12 سنة، 12 سنة هذا قالب قارب البلوغ، واضح، ونهز سنبه. أحيانا بعض من 12 هم بالغين، أو على الأقل نبتت عانته، بعض المرأة هذا غلوب كبلوغ. أما دون 10 سنين لا أرى الإرسال فيها إلا بتحديد الورقة. المذهب الشافعي، لأن أنت أنب الأهل، الإنابة إن جوزناها في المعاملة تنيب من؟ تنيب الشخص الأهل، واضح. هذا هو المشهور، هذا ما عمت به البلوى الآن، لكن لابد أن نقيده، لأننا رأينا عمت به البلوى ولكن حصلت فيها مشاكل. أنا بنفسي حضرت مشاكل في هذا، واحد ولد صغير مرة بعثوه وباعوا واشترى أشياء كثيرة، بعدين الأب قال أنا لا أريدها، جاء قال ابن هو الذي قال أريد هذا، أخطأ فادع، حصلت مشكلة. آخر شيء هذا يقول للبياع أنت نصاب، أنت نصبت على ابني، يقع هذا كثير، لأن الابن لم يضبط. واضح. وليس هناك شيء معين مكتوب في ورقة حتى نرجع أن الابن الأب طلب هذا ويرجع إليه الأب، لا، هو من يعتمد على كلامه. يخطئون أحيانا الأولاد، يشترون أشياء لا يريدونها الآباء، هذا يقع كثيرا، يقع. ففي مفاسد، في مفاسد أولى بعد الصبي الصغار، في مفاسد. إن كل بجواز العموم والبلوى لابد من ضوابط شرعية، ليس مطلقا نفتح الباب للإرسال الصبي، هذا في مشاكل تقع دائما كثيرا ما تقع. في أولاد الأجباء يمكن يميز أو شيء معروف مثلا كيف يمكن إذا ما فيها خلاف، لكن لابد من الضبط. هذا ولد ما يضبط، يذهب إلى الدكان ويبعثه لشراء خبز، يريد نوع معين من الخبز، واضح، يريد الخبز هذا الطويل ليس المدور، يأتي له بالمدور أو يخطئ في العدد فيحصل هناك خطأ، هو يحصل أخطاء. لابد أنه إذا جوزنا نجيز بضوابط ليس على إطلاقه. هذا إن شاء الله نتكلم في المعنى. أما مذهب الشافعي إرسال الصبي لا يصح مطلق، إرساله في البيع، هل هذا بيع يعتبر؟ إلا في شيء آخر، أنه يتفق مع صاحب هذا أنه سيشتري منه كل يوم كذا وكذا، يبعث الولد فقط للاستلام ليس للبيع. أحيانا يبعثه إلى بقالة أخرى يضحكون عليه. كثير من الصبي الآن يحصل لهم النصب والاحتيال، يقول لا ترسل ولد، سيضحكوا عليه، سينصبوا عليه. هذا يدل على الولد ليس فيه إيش أهلية. إذا فيه غرر أو ما فيه غرر، غرر، مع عدم صحة التصرف فيه غرر، لأن الصغير مداولته يعني مباشرته البيع لا يصح. هناك من صحح بيع المميز الذي بلغ سن التمييز، نحن ممكن نخرجه على هذا القول، لكن لابد من ضوابط ليس مطلقا. ليس كل ولد يميز، الذي ممكن الذي جاوز 10 سنين ممكن ترسله، أما ولد عمره 7 سنوات سيشتري حاجات البيت كلها، هذا لا يصح، واضح. وهذا الصبي يختلفون، هناك من يرسل أولاد يعطونه قائمة كاملة ويعرفون أسعارها، يراها صاحب هذا يقول يجلس ويأتي له بكل حاجاته ويضعها ويقول اذهب. هذا كان العقد إنما بينه وبين الأهل أنه يرسل فقط الورقة، واضح. هذا ممكن لأن الوقائع تختلف. إذا نواصل، لحد عنده سؤال ثاني؟ طيب الآن نتكلم على المسألة الجديدة، هي مسألة الدوام على المداومة على العمل مقصد شرعي. اعلم أن المداومة على العمل مقصد شرعي، الشارع أراد بالعمل المداومة. هناك أعمال شرعية مقرونة بالعلة، مقرونة بمحلها كالحج، هذا مقرون حج مرة في العمر. لكن هناك عبادات شرعية الشارع أراد منها الدوام، وليس أن تأتي بها مرة واحدة. فالمداومة على العمل الشرعي مقصد شرعي. لهذا الله سبحانه وتعالى ما قال افعلوا الصلاة، ماذا قال؟ وأقيموا الصلاة، لأن الإقامة في اللغة هي الملازمة والاستمرار. ما معنى قولك أقام فلان يفعل كذا؟ يعني إيش؟ استمر. فلهذا الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، ما قال إيش؟ افعلوا الصلاة. هذه النقطة ذكرها المفسرون. أيضا الشيخ هنا ذكر من الأدلة على أن المقصد من الشرع هو المداومة، قوله تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم إيش؟ دائمون. وصفهم، ما قال مصلين فقط، يعني مصلين لو وضعنا الوصف، العلماء يقولون علماء اللغة أن الوصف يكفي أن يحصل منك مرة واحدة لتتصف به. أنت يقال لك مصلي وإن صليت مرة إيش واحدة، كما يقال لك ضاربا ضارب وإن ضربت مرة واحدة. إذن في اللغة الوصف يكفي في الاتصاف به المرة الواحدة، لكن الشارع ما اكتفى بذلك، قال إلا المصلين، لا، ليس مرة واحدة، انتبه، الذين هم على صلاتهم إيش دائمون، أي مستمرون. ولهذا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما قال افعلوا الصلاة. إذن دا مداومة على العمل المطلوب من الشارع مقصد شرعي، واضح. العم ذاك معاه، جاء العم ذهب وشي، ذاك اللي معاه سيارة حضر الأسبوع الماضي كان يجلس هنا، هو كان أمس الجمعة هنا وراح الجمعة، هو من الجمعة أنا ما رأيته، الخميس ذهب أو صح بعد. وهذا حال مفهوم. طيب المداومة على العمل مقصد شرعي. وفي الحديث الحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. هذا هو حب العمل إلى الله. فصل ما يعين على المداومة. ما الأشياء التي تعين على المداومة؟ الأشياء التي تعين على المداومة نعلم أن أولا التقليل من العمل هذا يعين على المداومة. إذا أردت أن تداوم على فعل قلل لا تكثر، لأن الكثرة تؤدي إلى عدم المداومة. أيضا النظر في المصالح وما يترتب على هذا المداومة من فضائل ومن مصالح هذا يعين أيضا على المداومة. هذا قال الشيخ هنا المكلف إذا أراد الدخول في عمل غير واجب فمن حقه أن لا ينظر إلى سهولة الدخول فيه ابتداء حتى ينظر في مآله. فأنت إذا أردت الدخول في عمل لا تنظر أنه سهل، انظر لفي بعد. أنت استسهلت العمل ربما تكثر منه حتى لا تدوم إيش عليه. انظر هل في المستقبل ستدوم عليه، إذا ينبغي أن تقلل حتى تعلم بأنك في المستقبل ستدوم عليه. في ابتداء حتى ينظر في مآله فيه وليقدر على الوفاء به طول عمره. فإن المشقة التي تدخل على المكلف من وجهين، من جهة شدة التكليف في نفسه بكثرته أو ثقله على نفسه. لأن المشقة تدخل عليك إذا كان العمل إيش كثير أو ثقيل، فلهذا ينبغي أن تخفف حتى تستطيع أن تداوم. من جهة المداومة عليه وإن كان في نفسه خفيفا. إذا الشيء قد يكون فعل في مشقة في فعله أولا، وفي مشقة في المداومة عليه إذا كان ثقيل أو كثير. واضح. وحسبك من ذلك الصلاة فإنها من جهة حقيقتها خفيفة. عند الصلاة نظرت إليها خفيفة، ركعتين تكفي تسمى صلاة، لكن متى تكون ثقيلة؟ المداومة. واضح. فلهذا أنت خفف حتى يتناسب المداومة مع إيش الفعل. إذا كثرت الفعل كثير ثقيل الكثير، فمن باب الأولى إيش المداومة عليه إيش ثقيلة. هذا كله في حق الشخص الذي يستطيع الذي لا يقدر على الكثرة. هناك من الأشخاص من بلغوا مرتبة من المجاهدة ومن الصبر إلى أنه يستطيع المداومة على كثير من إيش من ركعات. ولهذا نقول هذا يختلف باختلاف الأشخاص. هناك أشخاص ركعتين بالنسبة لهم دائما بالكاد يحافظ عليها، وهناك أناس لا يمكن أن يداوم على 20 ركعة كالسلف المتقدمين. كانوا يداومون وربما يصلون نصف الليل ثلثي الليل لشدة قدرتهم على المداومة على العمل. هذا يختلف باختلاف إيش، لكن الغالب في الناس إيش الملل والتعب، هذا الغالب. واضح. ولأجل الدخول في الفعل على قصد الاستمرار وضعت التكاليف على التوسط وسط قطع الحرج ونهي عن التشديد. هذا الشارع لما أراد أن الناس بالصلوات الخمس يداوموا عليها ما كلفهم بالكثير، كلفهم بهذه الصلوات المحصورة المعدودة حتى يداوموا ويش عليها. فهذا مقصد شرعي هو الدوام على العمل، وهذا يشمل التشديد بالدوام كما يشمل التشديد بأنفس العلماء. والأدلة على هذا معنى كثيرة. واضح. هذا وحاصل قول في المقصد الشرعي من العمل وهو الدوام. الشرع يقصد منه ماذا؟ الدوام، وليس العمل مرة واحدة أو مرتين. حد عنده سؤال؟ أنا بندخل في المسألة اللي بعدها وهي عموم المقصد الشرعي. اليوم إن شاء الله نكمل المقاصد كلها لأنها طويلة. معني لا تسأل، لكن أمشي الفهم ما هو كثرة القراءة. هناك من يقرأ كثير ولكن يفهم، نحن مشينا طيب حقيقة مع صعوبة الفن وكثرة المسائل فيه يعتبر هذا المشي طيب. نحن كتاب المقاصد، في كتاب المقاصد كله مقرر في الجامعة عندنا فصلين دراسيين، الفصل الأول والفصل الثاني، كل فصل 4 أشهر محاضرتين بالأسبوع، كل محاضرة 1.5 ساعة. لأن تقرأتوا تكملوا مقاصد أيضا مع باب كتاب الأحكام اللي قبل، هذا مقدمة أصولية أيضا له علاقة بالمقاصد لأنه كالتمهيد لكتاب المقاصد. أي أحد عنده سؤال؟ إحنا في كتاب الأحكام مشينا سريع، لكن المقاصد تأخرنا فيه لأن هي المقصودة بالذات، بسطنا فيها شوية، حاولنا التوضيح أكثر. أحد عنده سؤال في هذا؟ واضحة؟ واضح. نبدأ في المسألة الثانية وهو عموم الشرع للمكلفين. يعلم أن الشريعة عامة، واضح، ليست خاصة بأحد دون أحد، هذا هو من مقاصد الشريعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت إلى الأحمر والأسود. ولهذا النبي خص من بين بقية الأمم بأنه عمه أن شرعه ناسخ لبقية الشرائع وعام لجميع الأمم ليس لأمة دون أمة، بخلاف بعض الأنبياء إنما هم خصوا بإيش. فنبي الله موسى لبني إسرائيل واضح، وهكذا بقية الأنبياء. ولهذا الشريعة وضعها كان العموم لأنها وضعت للمصالح العامة التي فيها قوام الأمة كلها. إذا كانت الشريعة الإسلامية كانت أحكامها التكليفية فيها مصالح لجميع العباد، هذا يقتضي أن الخطاب عام لكل إيش الأمة بحسب المقصد. إذا العموم للشريعة الإسلامية تابع للمقصد، لمقصد إيش التشريع. فلما كان المقصد عاما كان الخطاب إيش عاما والشريعة عام. إذا هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى المقصد من التشريع، إلى الغاية من التشريع، إلى المطلوب من التشريع، وقس على ذلك. مفهوم؟ راحة؟ عشان شربت يوم قهوة تلك الجيدة تنشط القهوة اللي جبتها فيها جنسنج أو في عدة أشياء. اليوم شربت الصباح ما شاء الله تتبع نشاط. أيضا الراحة أمس أنا لأن الدروس ضغط الدروس كثير يتعب، إذا ما في راحة يتعب شوي. طيب واضحة؟ وقال هذا قالك عموم الشريعة وشمولها لجميع المكلفين يرجع إلى ماذا؟ إلى مقصد التشريع. هذا قالك شيخنا الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة. إيش معنى كلية عامة؟ يعني أنها تشمل كل فرد، لا تختص بفرد دون فرد، بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض، ولا يخفى ولا يحاشي من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة. يعني لا يستثنى المحاشات وهي الاستثناء، يعني لا يستثنى من الدخول في الشريعة أي مكلف، كل المكلفين داخلين، حتى الكفار مخاطبين يوم القيامة يعذبون لأنهم قادرين على الأعمال الشرعية والمكلفين بها بالإسلام. والدليل على ذلك النصوص المتضافرة الكثيرة، ومنه قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود. الثاني من الأدلة أن الأحكام موضوعة لمصالح العباد، فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بالإطلاق، لأن المقصد الشرعي من الأحكام الشرعية ما هو؟ المصلحة العامة. فلو كانت الشريعة غير عامة لتنافى مع عموم المصلحة، لأن عموم المصلحة الذي هو مقصد من مقاصد التشريع يستلزم ويقتضي عموم الشريعة في الخطاب، لأن المصلحة العامة لا يختص بها فرد دون فرد، ولا قبيلة دون قبيلة، ولا شعب دون شعب، ولا قوم دون قوم. فلهذا صار وضعها على العموم لا يختص ببعض دون بعض. فثبت أن أحكامها على العموم لا على الخصوص. قال كان فثبت الأحكام، وإنما يستثنى هذا ما كان خصاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأشياء خصوصات النبي لا خلاف في أنها خاصة به وليست مبحثا، عندما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام هذا أمر غير داخل وغير مراده. وهذا الأصل يتضمن فوائد عظيمة، منه أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على المنكرين. يعني من عرف بأن الشرع على العموم، على هذا ينبغي أن يكون هناك القياس موجود، لأننا سنقيس خطاب الله للصحابة نقيس عليهم إيش غيرهم الأمة، ما ثبت من ما وقع من الوقائع والحوادث التي لا نص فيها نقيسها على إيش على غير على ما ثبت، لأن وضع الشريعة وضع العموم، ولو لم يكن العموم لكان قاصر واضح ولم يصح ليش القياس، بل العموم يستلزم ماذا القياس. إذا قلنا الشرع عام لكل زمان ومكان، إذا حصلت واقعة غير منصوصة في الشرع منين سنعرف حكمها؟ بواسطة القياس. إذا عموم الشريعة يقتضي ويستلزم إيش جواز القياس، لولا القياس لما صح العموم في الشرع. كيف سنعمم الشرع للحوادث التي لا نص فيها؟ بواسطة القياس. إذا عموم الشريعة حجة على منكر القياس كابن حزم وما وافقهم من الشافعية والنظامية. وبقية الطوائف التي أنكرت القياس. ابن حزم أنكر القياس من أصله، وداود الظاهري أنكر القياس غير الجن. منها أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على المنكرين، من جهة أن الخطاب الخاص ببعض الناس كان واقعا في زمن الرسول كثيرا، ولم يؤتى فيه بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع، فارشدنا ذلك إلى أنه لا يشلا بد من أن يلحق بها غيره. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الصحابي وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، ماذا قال له النبي؟ أعتك إيش؟ ركب. الخطاب هنا خاص وعام، ما الذي دل على عموم القياس؟ يعني استنبطنا من النص علة، ما هي العلة؟ أن العلة في سبب الوجوب هو الجماع في نهار رمضان، وهذا لا تختص بالمخاطر، تعم غيره، إذا شموله لغيره من باب إيش؟ القياس. وهذا حجة على المنكرين. هم الذين يكرون القياس في النهاية ماذا؟ يأتون بهذه الاستدلالات ولا يسمونها قياس، يسمونها معنى الاسم الآخر كما يفعل ابن حزم في كتابه المحلى. بد أن يلحق في معناها وهو معنى القياس، وتأيد بعمل الصحابة رضي الله عنهم فشرح الصدور لقبوله، يعني شرح الصدور، لأن الصحابة كثيرا ما يعتمدون على القياس في أفعاله، وأدلة مشروعية القياس كثيرة، ولقد تكلمنا عليها في كتاب المذكرة، وتكلم على جملة منها مع نقاشها ابن قدامة المقدسي في روضة النار. واضح مفهوم هذا هو حاصل الكلام على هذه المسألة. بقيت 7 مسائل، نكتب سحباب الأسئلة باقي قليل إن شاء الله العصر ممكن نوصل إلى بعد عاد يلا الليل نكمل احتمال بكرة نخلص المقاصد، عاد باقي خاتمة، إذا في وقت بندخل في الأدلة الشرعية حسب ما يمكن. فننظر إن كيف الوقت أو نكتفي بالمقاصد ما دام فهمتوها فهم جيد. أيوة نفتح باب الأسئلة، هل عند السؤال؟ بقيت 5-7 دقائق إلى 11، نفتح باب السؤال. أنا 3 ساعات في اليوم ثقيل جدا بالنسبة لمحاضرة الجامعة في مادة واحدة، أنا 3 ساعات مع فاصل نصف ساعة، لأن بعدين عصر 1:30 بالليل 1:30، المجموع 6 ساعات، معنا نحن نحاول ألا نتجاوز فقرة حتى نستوفيها تفهيما، نحاولها نكون نسرع ونلخص، لكن بهذا يكون مادة المقاصد كلها في كتاب الموافقات قد يعني موجودة. أحد عنده سؤال؟ فتفضل. هذا نعم هذا موجود. مقاصد الجزئية قد تكون علة. والله شوف المقاصد الجزئية لا يمكن أن تكون علة بالنسبة لما يقاس عليه، يمكن أن تكون علة لمنع القياس. مثلا الشارع قصد الماء لإيجاب الطهارة، صحيح وجب الطهارة في الماء ولا ما العلة من ذلك؟ علة جزئية اختصاصي بمزيد اللطافة وليش؟ هل هذه علة جزئية أو عامة؟ تختص بالماء ولا يمكن يكون علة لكن لا يمكن القياس عليه، لأن لو كانت علة عامة لشملت غير إيش؟ الماء. الإسكار علة عامة صح، لأنها تشمل كل مسكر لأنها تؤدي إلى زوال العقل، ومن هنا نعرف أن المقاصد الجزئية لا يمكن القياس فيها، واضح، والمقاصد العامة هي التي يمكن القياس فيها. فالتعليل هذا يصح عند الشافعي ومن وافقه خلاف أبي حنيفة، لكن التعليل به يكون لأجل منع القياس، واضح، لا لأجل توسيع القياس والتطبيق. فيمكن نمثله بالماء أو أي علة قاصرة لا يمكن القياس عليها. هذا يمكن أن نقول مقصد جزئي لأنه يختص بموضع الحكم لا يتعدى إلى غيره. واضح وقس على ذلك مفهوم، ليس مقصد عام. لكن بالنسبة للمصلحة وهي الطهارة للناس نعم، لكن نقول خاص بالنسبة للماء لا يمكن يتعدى إلى غيره. واضح وقس على ذلك. أيوة. ودائما نشوف المقاصد خصوصا للمعاصرين توسعوا فيها، وكل واحد له رأي ولو اعتبار، يعني هو علم ما نضج، لكن المؤسس له حقيقة وأساسه الذي هو منطلق لكل باحث هو كتاب المقاصد في الموافقات، هذا هو الأساس. بعد ذلك قد ترى أي بعضهم يؤلف من الدكاترة، ابن عاشور ألف وزاد، فهذه الزيادات كلها ترجع إلى كتاب المقاصد، لأنه يعني علم صار علم مستقل لكنه لم ينضج، لا يزال ايش تحته. طب ممكن أي واحد معاصر يستنبط ويستنتج، لكن لا يعد هذا معيار للعلم، لأن هذا لا يزال في عطبها. المعيار الحقيقي هو اللي أسسه الشيخ أبو إسحاق الشاطبي، وهو كتاب المقاصد في المواقفات. أحد عنده سؤال ثاني؟ أحد عنده؟ في نظم الموافقات اسمه أنتم ما قال، أنه غالبا كانوا المراكز يحبون الأشياء اللي تحفظ كالنظم، هنا ما فيه اهتمام بالأنظام كثير لأجل الحفظ. واضح. فكان نظم الموافقات لأجل أن ينظم المقاصد، كتاب المقاصد من الموافقات، بل الموافقات كلها نظمت. واضح. لكن ليس موجود النظم، موجود في المطبوع، أنا حملته في شرح عليه معاصر يدرس، كان في بعض المعاهد والجامعات كان يدرس كتاب في بعضهم. موافقات كلها، بعضهم جعل نظم المقاصد اللي يعرفه الموافقات، بس كتاب المقاصد يمكن تلخصه من كتاب المقاصد. المشروع نظمه كله، كله تقريبا كله عندي أنا نسخة حملتها قريب، حملناها قريب. احنا عادة كنا ندرس دائما المقاصد من الموافقات، هذه اللي عاد مرتين درستها من الموافقات، فصلين كنا ندرس، فصل أول وفصل ثاني. أنتم ما شاء الله في أسبوع مع كتاب الأحكام نصف الكتاب، خلصنا المقاصد خلصنا أكثر من نصف الكتاب، أكثر من نصف. نعم تفضل. أيوة من الأجر، المراد الأجر المنفي في الآية الثانية الأجر الدنيوي، والأجر المثبت في الأول أجر رب العالمين هو الثواب، هذا لا تنافي بينه، النفي والإثبات لم يتوارد على محل واحد. واضح. الأجر الذي أثبته أولا أجر رب العالمين وهو الثواب في يوم القيامة، إذن هو مقصد إيش؟ أجر وحظ أخرى. والذي نفاه هو الأجر إيش؟ فالنبي والأنبياء بلغوا ولا يريدون من الناس مالا أو، وإنما لله عز وجل، يريدون الثواب من الله سبحانه وتعالى، كحال طلاب العلم والعلماء. المقصد الحقيقي ما هو في تعليم وتدريسهم، إنما هو إيش؟ وجه الله سبحانه وتعالى. فهناك علماء يدرسون وجه الله ولا يستلمون شيئا، وهناك من يدرس وقد يكون بالتبعي يحصل، وهناك من طلب العلم الشرعي وأخذ الشهادة وغيره ويدرس لأجل المال فقط، قد يكون هذا. هناك من يلاحظ الوظيفة، حتى قال مرة واحد من الدكاترة، واحد من طلابي اللي درس عندي كان يدرسهم دكتور في جامعة حضرموت في الأصول، فناقشه في مسألة وهم افحموا وتوقفوا فيها، فقال له أنا أعترف لك، أنا والله شوف ليس عندي شيء، أنا فقط درست لأجل هذه الوظيفة. قال لا ليس عندي شيء، أما علم قال ليس عندي علم، أنا جيت فقط أجل الوظيفة. واضح. لأن هذا كثير يقع فيه، فلهذا من الأشياء التي تعاب على السلوب الأكاديمي أن شخص يدرس فيها فقط لأجل الشهادة والوظيفة. واضح. والرتب ولهذا يقول الشيخ عايض القرني، يقول دخلت الجامعة جاهلا متواضعا فخرجت منها جاهلا دكتورا. أنه دخل الجامعة جاهل متواضع وخرج منها جاهل دكتور، يعني ليش هناك علم؟ دخل جاهل وخرج جاهل، فقط التواضع حقه ذهب. هذه حقيقة يعني. فالعلم وإحنا لا نقول إنه أن هذا ذنب للداخل، لا، لأن هي فرضت علينا صارت لابد منها، لكن لا ينبغي الإنسان أن يعتمد عليها خلاص. كن هدفك هو العلم، التسلح بسلاح العلم لله سبحانه وتعالى، والشهادة هذه لا تنافي. يمكن أنت تكون صاحب شهادة وصاحب رتبة أكاديمية لكن معك العلم، واضح أليس كذلك؟ فالمقصد الأساسي هو التسلح بسلاح العلم بغض النظر عنها. هذه الشهادات صحية مفروضة علينا لا بد منها في الزمن، بل ربما إذا ما عندك شهادة ما عندك شيء ربما تضيع وترمى، بل ربما لا تستفيد من نشر العلم. لكن قلنا أن هذا لا منافاة. للأسف أن الشخص تجده يدرس دراسة أكاديمية يهمل أخذ على المشايخ الأخذ، مع أنه لا تأخذ منه وقت، لكن وأيضا تدخله الغرور. إنسان ينبغي أن يعلم بأن لا يغتر، وأن السلاح الحقيقي هو السلاح إيش؟ السلاح العلم. الله سبحانه وتعالى. 11 دقيقة خاص العصر إن شاء الله.